بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا شيخنا والدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال رحمة الله عليه الكلام عن الإجماع الثاني: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافا للظاهرية. مفصلا بخارق. شيخ وضابط الخارق شيخ التفصيل مطلقا جائز. أظن منعه مطلقا لا يكون له خارج. وأظن قال ما وافق قال الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع، ويسمى الإجماع السكوتي، وقيل هو حجة وليس بإجماع. شيخنا يقول أنه إجماع ظني يعارض بالأدلة الظنية. هو صحيح أنه إجماع ظني يعارض بالأدلة الظنية، ولكن تمنع مخالفة. شيخنا أحسن الله عليكم، الإجماعات الواقعة الآن كلها إجماعات سكوتية، إجماعات واقعة في هذا العصر نقول كلها إجماعات سكوتية، إجماعات واقعة الآن في أهل العصر ما في إجماعات، لا في إجماعات أصلا ولو سكوتية. ما نقول إجماع على تحريم الدخان على امتناع ما يضر بالبدء، يعني هذا الإجماع الأصل. شيخ الآن أحسن الله إليك، الإجماع النطقي، إجماع الأصل أن ينطق العلماء بأنهم موافقون. تفضل من هناك عمر رضي الله عنه رأى جارية من طريق التركيب، قال ما بالها؟ قالوا بيعة أمها، فجمع الناس وخطبهم، وقال لقد قطعت الرحيل في تفاشل، وإن الله سبحانه وتعالى يقول: قال عسيتم ان توليتم ان تسيروا الى الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله واصم واعمى ابصارهم، وليس هناك اعظم من يقول من ان ترك هذه امها سباع والولد وامه سباع، الا لا يباع لهم امهات الاولاد من اليوم. فلم يعلم له مخالف، فكان ثمن عمر علي رضي الله عنه الجميع اتفقوا انا وعمر على منع بيع امهات الاولاد، ولا ارى ان ارى بعهن الاهبال عن الرق السابق من الذي رفع. قالوا عبيد السنان رايك ما كما احب الينا من رايكم. جزاك الله خير. شيخ احسن الله اليك، الان كتب الاجماع ككتاب المنذم ومراتب اجماع ابن حزم، هذه الاجماعات الموجوده فيها لما يقول اجماع من نحفظ عنه تكون سكوتية ظنية، أنك لما تراجع تجد مخالف. سلام الله عليك، جزاكم الله خير. قال الرابع: المدير وإجماعة العبد كل خلاف تصرف. قال الرابع: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس. هو لا بد له من دليل تمام حقها معلوم. نعم. شيخ قال والأمارة، قال والأمارة، ماذا يقصد بالأمارة هنا؟ يقصد القرينة. أمارة عند المناطق دليل الظن. نعم. الشريعة كل ما فيه دليل. نعم. لا يطلق عليه الدليل ولا البهان ولا الأمارة. قال الخامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا. ظني إجماع ظني. شيخ ضابط الإجماع الظني أنه كل ما اختل فيه شرط أو نقله الأحد، إجماع ظني السكوتي أو المنقول يا أحد، قوله أو غير المنقول يا أحد. شيخ تجوز مخالفته إذا كما قال ظني عارض بالأدلة الظنية ولا يكون له مخالفة. قال الفصل الثاني في بقية أنواع الإجماع: أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه. يكون عند مالك فيما له حكم الرفعي ما هو مطلق، ليس الاجتهاد، ما له حكم الرفعي له الذي نظره في أبو يوسف كالأذان والمد والصاع وعدم الزكاة صدرها. المالك يعمم بعد ذلك، مالك يعمم وتعلمه صحيح. قال: وهو عندهم مقدم على الأخبار خلافا لسائر العلماء، لأنه يعني هو إجماع خبر لا أحل قوة منه. نعم. شيخ وهو من قال: وهو من وجوه الترجيح عند الجميع، نعم. شيخ يقول المحشي غفر الله له: المراد بحجية عمل أهل المدينة ما كان طريقه النقل، وهو ضرب من أضرب إجماع أهل المدينة. التواتر. نعم. أنا أقول بالتواتر المتواتر يقدم على لا حل الاتفاق. قال: وهو حجة بالاتفاق. أما العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهو حجة عند الجمهور. عند البعض. عند البعض. شو شيخ الإسلام؟ صدق أن كتب تصل إلى أربعة لأنه لا يجوز مخالفته وهو ما له حكم الرب. هذا النقل بالسواد. والثاني أنه حجتهم قبل نزلة عثمان. والثالث أنهم يرجحوا به. والرابع أنه قول من أقوال الله. قال لأنه لا يعلم لأهل المدينة عمل قديم على أهد الخلفاء الراشدين مخالف للسنة النبوية، ويذهب بعض المالكية إلى إجماع أهل المدينة مطلقا سواء كان طريقه النقل أو الاجتهاد، وهو مخالف لأكثر المالكية وسائر العلماء. شيخ يعني أكثر المالكية. مالك ما يقدم إلا ما له مرّف إلا بالنقل بالتواتر. ناوره أبو يوسف هنا. قالوا أذان المدينة، قالوا أنا ما نعرف أذان أهل المدينة، لكن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه منذ قدم المدينة إلى اليوم، ولم يعلم له مخالف. فتراهم يشبعون على الباقي. قال له فقال الصحابة بمسائلهم التي كانوا يسيرون بها الصدقات فتايا لها فوجدها متحدة. قال تراهم يشبعون على الباقي. قال له قال المدينة زار فرع قبل الإسلام ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الخضروات ولا أمر بها. فتراهم يشبعون على الباقي. قال له قال الله سيصنع هذا أصحابه. أبو حنيفة رحمه الله، جزاك الله خير. قال: وأما إجماع أهل الكوفة فقال به قوم لكثرة من دخلها من الصحابة. إجماع البصرة وإجماع العترة وإجماع الخلفاء الأربعة والشيخين ليس كل من أجل إلا بعض الأمة. بعض الأمة نعم. وكذلك المدينة على الصحيح إلا فيما لو حمر الله عند النقل بالسواد تقديم الأخوة على الأربعة. قال: وكذلك قال قوم بإجماع الإثرة وبإجماع الخلفاء الراشدين خلفاء الأربعة لفضلهم. قال: وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف فإن انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوتي. هو إجماع السكوتي. شيخ الآن الانتشار المشروط هنا كالانتشار المشروط في الإجماع السكوتي الأول أم هذا انتشار خاص؟ هو صروف إجماع السكوتي ينتشر ويبلغ المجتهدين والنظر فيه ولا يخالف وأن يكون سكوت نوعا خوف لأن لا يكون من يرى أن كل مجتهد مخيف أو أن المخيف خلاف لا إنكار فيها أو يخاف على فتنة بين المسلمين أو على نفسه وماله. هذه كل نوع إنكار. كذلك تجرد عن القرينة. أيوه. السخط والرضا. هذا الشافعي قال لا ينسب إلى أساس الصوم واستدل بالإجماع السكوت على حجية السنة. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة واختلف قول الشافعي. وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر. قال: الباب السابع في القياس، وهو أصل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواضع الإجماع معدودة والوقائع غير محصورة، فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لما لم يثبت بنص إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لما لم يثبت بنص ولا إجماع. ونبقى الراتب من أخوض أحكام المتفق عليه كتاب والسنة والقياس والإجماع. قال: والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية، ونتكلم في حده ومواضعه وشروطه وأنواعه ومفسداته إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير.